بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله عز وجل وأبناء كرام للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وبيان عظم منزلة السنة في هذا الدين، في ديننا الإسلام، والرد على من كاد لها أو أنكرها أو طعن فيها. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، كما أسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان ويصلح قادتهم ويولي عليهم خيارهم، وأن يعيدنا جميعا وسائر المسلمين من أسباب غضبه ومن حلول نقمه. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي على دعوتهم لي لكلام في السدة وبيان عظم شأنها وبيان الرد على من كاد لها أو أنكرها أو طعن فيها. من المعلوم أن الله جل وعلا بعث نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالكتاب العظيم والسنة المطهرة، فالقرآن العظيم هو الأصل الأول وهو المعجزة العظيمة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام الدائمة المستمرة، فيه الهدى والنور، فيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، في آيات كثيرات بين فيها سبحانه عظم كتابه وأنه هدى للناس، وبين أنه تبيان لكل شيء، كما قال عز وجل في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ففيه البيان والهدى لكل ما يحتاجه الناس، ومن الرد على جميع الطرق الضالة والمكائد التي يحكها الأعداء، ففيه الهدى والنور، وفيه الدلالة على كل خير، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وفيه الرد على أنواع الملحدين والمجرمين وبيان أباطيلهم وضلالهم. ولكن إنما يختلف فهم الناس في ذلك، كما قال علي رضي الله عنه لما سئل قيل له: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ من الناس؟ قال علي رضي الله عنه: لا، إلا فهما يعطيه الله من شاء من عباده، إلا فهما يعطيه الله من شاء من عباده في كتابه جل وعلا، أو كما قال رضي الله عنه. فالمقصود أن أفهام الناس في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تتفاوت وتختلف، فمنهم من يعطى الفهم العظيم الصحيح، ومنهم من يغلط في ذلك وينقصه الفهم. فينبغي للمؤمن العناية بتدبر كتاب الله والإقبال عليه والإكثار من تلاوته، وسؤال الله عز وجل التوفيق لفهمه كما يشاء سبحانه وكما أراد جل وعلا. فالضراعة إلى الله في كل شيء أمر مطلوب، ولا سيما في طلب العلم والتفقه في الدين والفهم لكتاب الله كما أراد الله عز وجل. ثم السنة هي الوحي الثاني والأصل الثاني، قد حفظها سبحانه كما حفظ كتابه العظيم. قال جل وعلا في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن، كما قال عز وجل: وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والسنة تفسير للذكر وبيان لمعناه وإيضاح له، هي الوحي الثاني، كما قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني، قد حفظها الله كما حفظ القرآن، لأنها وحي من عنده جل وعلا لإرشاد العباد وتوجيههم إلى الخير وتعليمهم دينهم، ولأنها تفسير لكتاب الله وبيان لما أجمل فيه من الأحكام والأخبار، فيتفسر القرآن وتبينه وتدل على معانيه وتوضح ما قد أجمل في ذلك، كما قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالرسول بيّن الصلاة وبيّن الزكاة وأوضحها وبيّن تفصيلها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا بقية الأحكام يأتسنا ببيان ما قد يخفى منها في كتاب الله عز وجل من أحكام البيع وأحكام النكاح والطلاق وغير ذلك، وهكذا ما أحل الله وما حرم من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك. ولهذا قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، هو المبين عن الله والمرشد إلى أحكامه سبحانه وتعالى. ولهذا بين أهل العلم أن السنة هي الوحي الثاني والأصل الثاني، وأنه يجب على أهل الإسلام الأخذ بها والتمسك بها وتحكيمها فيما يتنازعون فيه مع كتاب الله عز وجل. هذا إجماع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاه، ليس فيه نزاع بين أهل العلم أنها الأصل الثاني والوحي الثاني، وأن الواجب تحكيمها ورد ما تنازع فيه الناس إليها مع كتاب الله، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله والرد إلى القرآن العظيم، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنة بدء وفاته. وقد أوجب الله طاعته في حديث في آيات كثيرات، في قوله جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذا يشمل طاعته في حياته وطاعة سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا عام بعد حياته وبعد وفاته. قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في آيات كثيرة جدا يمر فيها سبحانه بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على وجوب اتباع السنة وتعظيمها وتحكيمها مع كتاب الله عز وجل، كما تقدم في قوله تعالى: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. قال تعالى: وما اختلفتم فيه بشيء حكمه إلى الله، إلى الله في كتابه وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن يعني السنة من حكم الله عز وجل. وتعرضت السنة لمكائد كثيرة من الملحدين من اليهود والنصارى وغيرهم، وممن ادعى الإسلام وهو على نهجهم وطريقهم فأنكروها وكذبوا على الرسول وأدخلوا فيها ما ليس منها من الموضوعات والمكذوبات، فقيل الله لها أهل العلم النقاد من أهل العلم والإيمان من أهل الحديث الذين عمروا أوقاتهم بحفظها والعناية بها وكرسوا جهودهم لذلك ليلا ونهارا حتى أبانوا ما وضعه الأضاعون وكذبه الكذابون، وحتى أبانوا أيضا ما وجد فيها من ضعيف وبينوا أسباب ذلك وأوضحوا السنة الصحيحة التي يجب الأخذ بها والتمسك بها ونصر إليها. وممن جمع في ذلك الإمامان العظيمان أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين مسلم الحجاج القشيري رحمة الله عليهما، وهكذا جمع غيرهما من أهل أئمة الحديث كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله، وهكذا الإمام الدارمي، وهكذا جماعة آخرون جمعوا في ذلك وميزوا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. وما سكتوا عنه بينه غيرهم من أهل العلم وأوضحوا الصحيح السقيم والحسن والموضوع، فمن أراد ذلك وجد في كتبهم الموجودة. وقد أوضح أهل العلم أن من أنكر السنة وزعم أنه لا حجة إلا في القرآن أنه كافر بالله، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به وحذر من مخالفته وأخبر أن طاعته طاعة لله، فمن زعم خلاف ذلك فهو مكذب لله ومكذب للقرآن الكريم. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع سنته وأخبر أنه أوتي القرآن ومثله معه، وأنكر على من أنكر سنته وقال: يوشك الرجل متكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثه يقول بيننا وبينهم كتاب الله، ألا وإنما حرم رسول مثل ما حرم الله. فالواجب على أهل العلم والإيمان إيضاح ذلك للناس وشرحه للناس دائما وبيان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ به وتمسك به، وبيان ما أدخل في سنة رسول الله من ضعيف وموضوع حتى يعلم الناس الحقيقة وحتى يكونوا في دينهم على بصيرة. وقد ألف الناس ألف العلم الموضوعات وفي الضعيف الكتب كثيرة، وألفوا في الرجال وبيان ثقاتهم من غيرهم ليعلم الناس الصحيحة من السنة والسقيم منها والموضوع والضعيف على ضوء تلك الكتب والمعلومات التي بيّنها أهل العلم ودونوها. فالواجب على أهل العلم أن يسلكوا مسلك من قبلهم من العلم، وأن يجبوا عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يوضحوا للناس ما صح منها، وأن يعلموهم ذلك، وأن يوجهوهم من الأخذ بها والاستقامة عليها مع كتاب الله عز وجل، وأن يحذروهم من الذين يدعون إلى خلافها وينكرونها، ويبينوا للناس أن هؤلاء فلان كفار قد خالفوا الكتاب والسنة وضلوا عن سواء السبيل، كما أنهم خالفوا إجماع أهل الحق من أهل الصحابة إلى يومنا هذا. من أين لنا أن نعرف تفاصيل ما شرع الله لنا في الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات والنكاح والطلاق وسائر شؤون الإسلام لولا السنة وبيانها؟ من الذي علمنا أن الصلاة أربع، الظهر والعصر والعشاء والمغرب ثلاث والفجر ثنتان والجمعة ثنتان والعيد ثنتان؟ من الذي علمنا ذلك؟ ليس في كتاب الله بيان ذلك، وإنما علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. من الذي علمنا تفاصيل الزكاة ونصوب وبين لنا نصوبها وما يجب فيها، يجب الأموال؟ من الذي بين تفاصيل الصوم وتفاصيل شؤون الحج وتفاصيل المعاملات البيع والشراء والإجارة والعالية والوديعة وغير ذلك من شؤون المعاملات؟ من الذي بين أحكام الأوقاف وأحكام الخصومات وأحكام الطلاق والنكاح وتفاصيل ذلك؟ من الذي بين تفاصيل الأطعمة وما يحل وما يحرم من الطعام والشراب على وتعالى ما في كتاب الله عز وجل؟ فالسنة تفسر القرآن وتبين تدل على معناه وتوضح مجمله وتقيد مطلقه إلى غير ذلك. ومن زعم أنه ليس هناك إلا القرآن فقد خالف نص القرآن ونص السنة وإجماع المسلمين، ومن كان بهذه المثابة فهو كافر بالإجماع. ومن اشتهر في هذا العصر معمر القذافي رئيس حكومة ليبيا ورشاد خليفة المعروف في أمريكا، ولهما أتباع وقبلهما ناس كثيرون، كل هؤلاء طريقهم واحد وبابهم واحد، كل من أنكر السنة وزعم أنه لا حجة إلا في القرآن فهو مخالف للإجماع ونص الكتاب والسنة وكافر بالله ومخالف للدين كائنا من كان، سواء كان في العصر هذا او في العصور الماضيه. فلا ينبغي للعاقل ان يغتر بهؤلاء وما كتبوه او اذاعوه، وكله باطل. وامر السنه واضح في كتاب الله، ولهذا قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو كان كلامه لا يعتبر ما قال فيه جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولم يقل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يقل فليحذر من يفعل معناه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولم يقل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، في آيات كثيرة جدا. ثم تعظيم السنة من تعظيم الله ومن تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعث إلينا معلما ومرشدا وموجها، فتعظيم السنة تعظيم للمرسل وللرسول جميعا، وأخذ بما أرسله به. فإذا عصي الرسول فقد عصي المرسل، ومن كذب الرسول فقد كذب المرسل. فالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته اتباع ما جاء به وما صح عنه من الإيمان بالله ورسوله، ومن التصديق بكتاب الله، ومن تحقيق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون مؤمنا به من لا يتبعه ولا يأخذ بقوله ولا يحتج بفعله ويبذله وراء الظهر؟ كيف يكون مؤمنا به؟ إنما يؤمن بالله من صدق الله واتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم من صدقه واتبع ما جاء به واهتدى بهداه ووقف عند الحدود التي حدها. ومن تأمل القرآن العظيم والسنة المطهرة وكلام أهل العلم في هذا الباب عرف ما بيناه، واتضح له سبيل الهدى، وعرف أن ما قاله صاروا بهذا كافرين بما جاءت به الرسل. ومما ينبغي لأهل العلم والإيمان ولكل مسلم أن يتفقه في دينه، بل يجب عليه وأن يأخذ دينه عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. فهو خلق ليعبد الله، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعلم والتفقه في الدين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة التي خلقت لها يجب أن تفقه فيها، وأنت مأمور بذلك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إياك نعبد وإياك نستعين، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأنت مأمور بهذه العبادة، فعليك أن تتفقه فيها وأن تتعلمها من طريق الكتاب العظيم والسنة المطهرة، ومن طريق أهل العلم والإيمان الذين وضحوا كل شيء وبينوا كل شيء شرحا لكتاب الله وشرحا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. ومن أراد الله به الخير والهدى والسعادة فقهه في الدين وعلمه. فعليك يا عبد الله أن تفقه في دين الله، وأن تتعلم، وأن تدرس كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وأن تتفقه فيهما حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك، وحتى تصدق الله في أخبارك، وحتى تصدق رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وتعبد الله على بينة وعلى هدى. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فشيوخ الطرق التي توصل الى العلم الحسية والمعنوية من طرق الجنة، فكتابة العلم والتفقه في ما قاله الله ورسوله من طرق العلم، وسؤال أهل العلم عن ذلك من طرق العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والسفر إلى العالم بالتعلم من طرق العلم، والذهاب إليه في حيه أو في مسجده من طرق العلم، ومراجعة الكتب من طرق العلم، وطالب العلم يسعى جاهدا في تحصيله من الطرق التي بينها الله وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام وأوضح أهل العلم. وقد شرع الله الرحلة في طلاب العلم، حتى ارتحل موسى في طلاب العلم إلى الخضر، وارتحل بعض الصحابة إلى مصر والشام في طلاب العلم، وارتحل العلماء من المشارق والمغارب في طلاب العلم. وهكذا في زماننا وفي عصرنا يجب على طالب العلم أن يسلك مسلك العلماء في طلاب العلم والتفقه في الدين، والرحلة في طلب العلم إذا احتاج إلى ذلك، وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه، والتماس أهل العلم أينما كانوا في أحيائهم ومساجدهم وبلدانهم بالسؤال عما يهم المؤمن وعما يحتاج إليه، كما يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرجع أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه أن رجلا شج فاستفتى جماعة قومه هل يغتسل أو يتيمم، فأمره بيغتسل وقال: لن نرى لك عذرا في التيمم. فاغتسل فتألم جرحه وصار سببا لموته، قال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتله الله قتله الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وإن كان في سنة اختلاف لكن له طرق، المقصود أن شفاء العي هو جاهل السؤال، واللسان إذا جرح يعصب على كما في الحديث لما كان يكفيه يعصب على جرح الفرقة ثم يمسح عليها ويصل بقية جسده، فلا يخاطر فيجعل الجرح جديرة ويمسح عليها، وإذا لم يتيسر ذلك قتل صحيح وتيمم عن الجريح إذا لم يتيسر وضع العصابة والجبيرة، ولا يخاطر. فالمقصود أن العلم شفاؤه السؤال، وأنت مخلوق لتعبد ربك كما تقدم، فلا طريق إلى هذا إلا بالتفقه في الدين والتبصر والعناية في الكتاب والسنة حفظا ودراسة وتدبرا وتعقلا، وهكذا مع الزملاء مذاكرة وتفاهما مع الزملاء فيما أشكل، وإذا لم يتضح الأمر سأل أهل العلم وراجع الكتب التي يظن فيها الإفادة وبيان ما أشكل عليه، ولا يبقى على جهل. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيار الناس من يعلمهم ويتعلم، من يعلم ويتعلم. أما الإعراض والغفلة فليس من شأن المسلم، وذم الله على المعرضين والغافلين، فقال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال سبحانه: ولقد جرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وصف أهل النار بالغفلة، وصف الكفار بالإعراض، وقال جل وعلا: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فأنت يا عبد الله مأمور بالإقبال على الله والتعلم والتفقه في الدين والحذر من الإعراض والغفلة. وهكذا تواصي بالحق والتناصح واجب على أهل الإسلام، أن يتناصحوا وأن يتعاونوا بالبر والتقوى وأن يتواصوا بالحق. هذا يوصي أخاه، وهذا يوصي أمه وأخته، ويوصي عمه وأباه، ويوصي زميله، ويوصي المسلمين بحسب ما عنده من العلم، كما قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لمن يرث، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، خرجه مسلم الصحيح. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه. كل مسلم مأمور، وكل مسلمة كذلك مأمورة أن تحب لأختها في الله ما تحب نفسها، كالمسلم يحب لأخيه ما يحب نفسه. وهكذا المسلم ينصح لأخيه في الله وقريبه، وهكذا المسلمة تنصح لأختها في الله وقريبتها. فالمسلم والمسلم ينصحان لله والعباد، ويأمران بالمعروف وينهان عن المنكر، هكذا يجب على أهل الإيمان. قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز الحسن. هذا وصف أهل الإيمان من الذكور والإناث. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه، وكل واحدة ولية أختها في الله، النصيحة والتوجيه، عدم الغيبة، عدم النميمة، عدم السب، عدم الكذب، عدم شهادة الزور. أولياء لا يشهد بعضهم على بعض بالزور، ولا يظلم أخاه، ولا تظلم أختها في الله ولا أخاها في الله، ولا يغتابه ولا ينم عليه ولا يكذب عليه ولا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض، كلهم أولياء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم مع هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يسكت وينهى أخاه عن المنكر ويأمره بالمعروف. وهكذا المؤمنة تأمر أختها في الله بالمعروف وتنهاها عن المنكر، لأن هذا هو الدين، التناصح والتعاون الخير والتآمر المعروف والتناهي عن المنكر. هكذا هكذا الدين، هكذا الحب في الله والبغض في الله، هكذا التواصي بالحق والتناصح. لأن هذه الدنيا هي دار العمل، هي دار المجاهدة، ودار الإعداد للآخرة بطاعة الله ورسوله، والآخرة هي دار الجزاء ودار الحساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والثقافة إذا كانت بعيدة عن الدين لا خير فيها، تضر ولا تنفع. يجب أن تكون الثقافة وهي التعلم والتبصر مناطقة بالدين ومتعلقة بالدين، وما يمت إليه وما يعين عليه وما يدعو إلى فهمه. المثقف الحقيقي هو الذي يتعلم دين الله ويتبصر، ولا مانع من يتعلم مع ذلك أمورا أخرى من أمور الدنيا، الصناعات النافعة والأعمال النافعة، لا بأس. لكن أمر دينه أهم وأعظم. الثقافة الأولى الثقافة الدين والتعلم والتبصر، حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وحتى يكون في دينه على بصيرة، وحتى يبدأ يعبد ربه على بينة وعلى هدى. لهذا خلق وبهذا أمر، وبعث الله الرسل لذلك، وآخرهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله لبيان الحق والدعوة إليه، كما قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال قبلها: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج المنير. والسراج المنير أن أرى للناس الهدى وطريق الحق بما أنزل الله عليه من الكتاب العظيم والسنة المطهرة. فالواجب اتباعه وتعظيم سنته والتفقه في دين الله الذي بعثه به عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، حتى تكون على بصيرة وحتى تعبد ربك على بصيرة. ثم الدعاء إلى الله والنصيحة لله هو المطلوب، كما قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه: وادعو إلى ربك. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. فالدعوة إلى الله من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات، لأن المسلمين جسد واحد وبناء واحد، كل واحد مسؤول عن أخيه، يدعو إلى الله ويعلمه ويرشده وينصح له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص له من آثامهم شيئا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أتباعه. إذا دلت أخاك على خير، على توحيد الله وترك الشرك به، هذا أعظم نعمة وأعظم واجب. دللته على أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الزكاة، هذا كان مثل أجره. دللته على بر والديه والإحسان إلى والديه وصلة رحمه، هذا كان مثل أجره. علمته ما حرم الله عليه من شرب المسكرات، من التدخين، من العقوق، من قطيعات الرحم، من الزنا، حذرته من هذه الأشياء وبينت له شرها وعاقبتها الوخيمة. ثم هداه الله على يديك، فلك أجر عظيم ولك مثل أجره. وفي هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإرشاد المسلمين، إرشادهم ودعوتهم إلى الله وتعليمهم من أهم المهمات، ولك مثل أجور ما هداه الله على يديه. والعناية بالقرآن الكريم هي الوسيلة العظمى لهذا العلم، ثم السنة مطهرة والعناية بها وحفظ ما فيها أكثر منها ومراجعتها ومدارستها ومذاكرة فيها من أعظم الأسباب لفهم والعلم وفقه بالدين، مثل عمدة الحديث الشيخ عبد الغني المقدسي، مثل بلوغ المرام، مختصرات رياض الصالحين، 40 نووية، كل هذه اعتنى بها طالب العلم استفاد منها كثيرا. منتقى لابن تيمية كتاب عظيم أيضا، طالب العلم يعتني بهذه المسائل ويحرص يستفيد منها حتى يتعلم ويتبصر ويعلم غيره. وهذه الجمعية من جملة ما تعتني به الفنون، والفنون أقسام وأنواع، يجب أن تكون عناية بفنون نافعة مفيدة، صناعة في الأعمال المفيدة، في فنون العلم ومن فقه وحديث وعقيدة وإصلاح حديث وصول فقه نحو بيان إلى غير هذا ما ينفع الناس، مع الحذر مما يضر الناس من الأغاني والملاهي التي تضر الناس وتفسد قلوبهم وتدعوهم إلى النار. يجب على هذه الجمعية وقائمين عليها أن تكون لهم همة عالية ورفيعة بأن يحرصوا على أن تكون نافعة للمسلمين في ثقافتهم الإسلامية وفي الغنون النافعة لهم في دينهم ودنياهم، مع الحذر مما حرم الله من سائر المعاصي ولا سيما الأغاني التي تمجد القلوب، وهكذا الآلات الملاهي. مع ذلك فقد قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وله الحديث قال: أكثرها العلم إنه الغناء. وإذا انضاف إليه آلات الملاهي من العود والكمان والموسيقى وغير ذلك صار الأمر أشد وأخطر. قد حكى غير واحد إجماع العلم على تحريم ذلك إذا انضم إلى الغناء ما يعد من آلات الله. فينبغي العناية بالشعر العربي والشعار العربية التي تدعو إلى مكارم الأخلاق والجود والكرم والشجاعة وإكرام الضيف والإحسان إلى الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وتعليم العلم غير هذا من أشعار العربية وعلى اللهج العربي، وأن تنزه عما يدعو إليه أصحاب الخلاعة والمجون. فالشعر إذا تنزه عن الباطل نفع كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما الشعر حكمة. وسمع الشعر عليه الصلاة والسلام وأمر حسان أن يهجم المشركين، وقال اللهم أيده بروح القدس، فالأشعار النزية والعربية بألحان العرب لا بألحان النساء ولا بألحان المغنين الذين يصدون عن الحق ويشغلون القلوب بما يضرها. هذه الأشعار التي باللهجة العربية وبالعبارات الواضحة فيما يتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال لها شأن عظيم ولها فوائد كبيرة. ووصيتي للجميع هي تقوى الله جل وعلا والنصح لله ولعباده والعناية بكل ما ينفع العبد في دينه ودنياه والحذر من كل ما يضره في دينه ودنياه، مع التواصي بالحق والعلم النافع والتفقه في الدين والعناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومراجعة كلامه العلم في كل ما يهمك ويشكل عليه بعد كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وللعلامة ابن القيم رحمه الله كتب مهيدة كثيرة، منها الإعلام الواقعين، ومنها زاد المعاد في هدي خير العباد، كتابان عظيمان، ومنها إغاثة النحتان ذكر فيها ما يتعلق بالأغاني والأشعار وما في ذلك من تفاصيل، كتاب عظيم مهيد. وله كتاب هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح إلى الجنة، كتاب عظيم مهيد. وهكذا غيره من أهل العلم. وأعظم من ذلك الكتب المتقدمة، كتب أهل الحديث كالبخاري ومسلم وغيرها من كتب أهل الحديث التي ألفها العلماء وجمعها العلماء خدموها، فيها الخير والهدى والصلاح، وما اختصر منها من رياض الصالحين، عمدة الحديث، في بلوغ المرام، منتقى، كلها الكتب العظيمة المفيدة. فالمقصود أن طالب العلم لا يحقر نفسه ولا يتساهل، ويطلب العلم من عادله ويجتهد في العناية في القرآن والسنة، ويحفظ ما تيسر من ذلك، ويذاكر في ذلك مع زملائه وغيرهم، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يكون على بينة وعلى هدى وعلى بصيرة فيما خلق له من طاعة الله وعبادته. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما في رضاه، وأن يصلحنا جميعا وسائر المسلمين، وأن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا جميعا بالتمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق ويخلع بهم الباطل. كما أسأله عز وجل أيضا أن يصلح جميع ولاة من المسلمين في كل مكان، وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباد الله، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.